الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، ولا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن ابي داود، نسال الله تعالى ان يسر لنا اتمامه في كتاب الصوم، ونسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، فانه اندر ما يكون في هذه الاونات وهذه الزمانات. نادر جدا ترى المجالس تعقد على مجالس العلم، المجالس شبيهة كثيرة لكن مجالس العلم قليلة جدا، فنسأل الله أن يديمها، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجعلنا من يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: باب في صوم شوال. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى عبيد الله ثقة عن هارون بن سليمان لا أعرف عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه لا أعرف قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن صيام الدهر. مسلم القرشي هذا صحابي؟ أنا أشك. قال سئل النبي صلى الله عليه فين؟ لا فين؟ ماشي. قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر. قال أبو داود وافقه زيد العكلي. نعم. وخالفه أبو نعيم قال مسلم أبو نعيم وخالفه أبو نعيم قال مسلم بن عبيد الله قال مسلم بن عبيد الله ماشي تفضل. قال باب في صوم ستة أيام من شوال. قال حدثنا النفيلي عبيد الله بن محمد ثقة حافظ رواه له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أظن هو الدارا وردي كلام فيه كثير، والنسائي لينه لكن لينه في عبيد الله العمري، والحق بأنه حسن الحديث روى له البخاري ومسلم، يعني هو جاوز قنطرة بهذا، هو كان واسع رواية لكن كان يحدث بكل من كتب غيره، فإيش فيهم هذه المشكلة فيه. نعم. عن صفوان بن سليم بن قيس بن عمرو، وقال بعض العلماء كان سيء الحفظ روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، لكن العلماء يقولون ما دام أن روى له مسلم وأخرج له مسلم فهو لا ينزل عن درجة الحسن في الحديث. وسعد بن سعيد أيضا كان من الضعفاء. عن عمر بن ثابت الأنصاري وعبد الله بن محمد ثقة حافظ روى له الجماعة. عن أبي أيوب صاحب النبي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. نعم. قال باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ومشهور هذا الإسناد عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب روى له جماعة وهو من أصح الناس كتابا في موطأ مالك عن مالك النجم، كما قال علماؤنا أن مثل مالك لا يبحث عن توثيقه وتجريحه لأنه اشتهر وله مذهب متبع، ولذلك قال الإمام الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله هو الموطأ، وهذا لم يكن قد صنف صحيح البخاري، وكان يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم، مع أن الإمام الشافعي لا يخفى على مثله سعة الرواية عند الثوري عند شعبة عند كل هؤلاء أقران للإمام مالك، لكن لما يقول إذا ذكر الحديث مالك النجم بعضهم يقول في الحجاز وبعضهم يقول بل على العموم، والحق على العموم الشافعي يرى لأنه جرب العلماء وأساطين المحدثين، لأن مالك له ما له من المزايا، من أهم المزايا أنه كان ينتقي، يعني الثوري كان واسع الرواية جدا لكنه كان يأخذ عن كل من هبة ودب، لكن مالك كان ينتقي، وأيضا مالك كان ينشغل بالفقه أكثر من الثوري، الثوري كان ينشغل بالفقه لكن ما كان مثل مالك، والإمام مالك كان له لمحات فقهية عظيمة جدا. لذلك قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وهو يقصد ذلك الإطلاق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإمام الشافعي قال لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز، لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. فعند التقييد قيد هنا، لكنه في عندما قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم كان ذلك على الإطلاق. ومن هو الذي قال بذلك؟ هو من هو في في في مكانته في الحديث وفي الفقه، الإمام الشافعي. نعم. عن أبي النضر. أبو النضر عبيد الله، أو هو مولى عمر بن عبيد الله، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من النبلاء، وفي قول إن هو من الفقهاء السبعة، وكان كما قلنا حافظا ثبتا فقيها، لكن ضاع عليه أيضا علم كثير بمجادلته للإمام الحبر، حبر هذه الأمة، لم يستفد منه كثيرا لأنه كان يخالفه كثيرا. لذلك كان من الأدب مع الشيخ ألا تخالفه كثيرا إن وجدت أن هذا يعني يضيق صدره، فإن لم تجد ذلك فلك أن تفعل ما شئت. فهو هنا يعني أبو سلمة عبد الرحمن وإن كان عنده بعض الحق في بعض ما خالف به ابن عباس، لكن ابن عباس حجب عنه العلم من أجل ذلك، فيعني ما أعطاه كل العلم. لذلك هو أحوج ما يكون إلى ما عنده ابن عباس. فأنت إذا ذكرت التفسير الآن لن تجد أبو سلمة في وسط هؤلاء أو وسط هؤلاء الأفذاذ الذين يقال فيهم إذا رأيت مجاهد يتكلم فقل التفسير عن من؟ عن ابن عباس. وسعيد بن جبير قل عن ابن عباس. فهو ضاع منه علم كثير حقا في هذا الباب لأنه لم يعرف كيف يتعامل مع ابن عباس، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهي كما قال الإمام الذهبي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى تقول حتى نقول لا يفطر، حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، مر علينا كثيرا أيضا مجال الصحيحين، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الست. قال حدثنا حماد. حماد بن سلمة ثقة ثبت روى له الجماعة. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي من الثقات روى له الجماعة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أبي سلمة بن عبد الرحمن كما بينا قبل ذلك، وهو كثيرا ما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. نعم، كان يصومه كله، وكله هنا كما قلنا كما تقول العرب أنه على الغالب، ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا قط، ما أتم صيام شهر قط إلا شهر رمضان كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. جزاك الله عنا خير، بعد الدرس إن شاء الله نتكلم عنه. حديث. نعم تفضل قل الأسانيد اللي فاتتنا، الورقة هذه قلها الآن. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي، الإمام المحدث الفقيه أبو جعفر محمد بن عثمان بن كرام العجلي، حدث عنه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن أبي الدنيا، يعني فقط يعني غالب أصحاب السنن والبخاري. قال أبو محمد بن عبد الله، قال أبو محمد عبد الله بن الجارود ذكرته لمحمد بن يحيى فأحسن القول فيه. قال أبو حاتم وغيره صدوق. هو صدوق عند أبي حاتم يعلم أنه من التوثيق بمكان، هذا قال عن مسلم صدوق، انتهى الموضوع. بيقول عن مسلم لا خذ الأنأح من هذا، بيقول عن الشافعي صدوق، فهو يعني أبو حاتم فيه شد، وأنه أصلا مذهبه شافعي، وهي ده هم بيتمدحون الشافعية يتمدحون بأن أبي حاتم قال عن الشافعي صدوق، وهذه أعلى درجة توثيق عندهم في هذا الباب. وهارون بن سليمان يقال أبو موسى القرشي المخزومي أبو موسى الكوفي مولى عمرو بن حريف، قال النسائي ليس به بأس، ذكره ابن حبان في الثقات، روى له أبو داود والترمذي والنسائي. جزاك الله عنه خير. الحديث الأول حديث صيام الدهر، إنسان سئل عن صيام الدهر، هذا الحديث رواه النسائي والترمذي وأبو داود كما هو معنا الآن، وضعفه الترمذي، قال حديث غريب، والأصل في قول الإمام الترمذي في حديث غريب على الضعف، وإلا فإن الغريب أصالة يعني كما قلنا يمر على الثلاث. الغريب هو ما كان في طبقة من طبقات السند فيه راو واحد في أي طبقة من طبقات السند، لكن إذا قال الترمذي غريب فالغرابة هنا دلالة على الضعف، الغرابة هنا دلالة على الضعف. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدهري قال إن لأهلك عليك حقا صوم رمضان والذي يليه كل أربعاء وخميس، فإذا أتيت فقد صمت الدهر. الحديث كما قلنا فيه ضعف، لكن هنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم فيه التفات. الرجل يسأل يصح لي أن أصوم الدهر أم لا، قال إن لأهلك عليك حق، هذا اسمه الجواب الضمني، الجواب الضمني للتفهيم. ثم كأنه بعدما أجمل فصل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان وكل أربعاء وخميس يعني بعده فتكون قد صمت الدهر، إن كنت تريد الدهر حقا فصيامك لرمضان وصيامك للأربعاء والخميس بعده بعد رمضان تكون قد صمت الدهر، فلا تصنع ما تقول. وهذا فيه ضمنا كما قلنا النهي عن ذلك، لذلك العلماء يقولون ليس هناك ثمه نهي صريح عن صيام الدهر، لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاجر فيه لم يكن على الاكتمال عندما قال لا صام من صام الدهر ولا افطر. فقال ان لاهلك عليك حقا، يعني اذا الان انت ان صمت الدهر كما تزعم فقد ضيعت الحقوق، وهذه فيها دلاله على ان العبادات متنوعه، ليس للانسان ان ياتي ويجور بحق على حق. وأنا أقول لك أن تتفهم ذلك عندما تنظر إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يأتيه الوحي، يأتيه جبريل يحفظ القرآن السنة، يبص ذلك في الناس، يصلح بين الناس، يخطط للحرب، يبني أمة إسلامية كاملة، يربي أصحابه، يداعب أزواجه، هذا أمور لا يتصورها عقل يعني عقل، إلا أن تقول أن الله تعالى جعل له وفيه الملكات هذه، بركة في الوقت، بركة في العمل، قبول في كل شيء، فهو الذي يعني يقول جعل الرزق تحت ظل رمح. وكانت عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصف نعله ويفلي ثوبه، وكان إذا سمع الأذان كأنه لا يعلم منه أحد أو لا يرى منه أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يذهب يسامر أصحابه، كان يأتي أبو بكر ويسامره بعد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الجلوس بعد الفجر فيجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون ما كانوا يفعلون، فيذكر أحدهم أنه كان يعني يصنع الإله من العجوة ثم إذا جاء أكله يدعوه أول النهار وأكله آخر، فيضحكون ويبتسمون على خفة العقل التي كانت في الذين يفعلون ذلك، ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين كل هذا الخير ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل حق إذا جار على حق آخر فهذا فيه ظلم بين، والتقصير في حق لا بد أن ينخرم منه الأجر، وكل لا بد من التوفيق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا، وهذا الذي قاله سلمان عندما دخل على أخيه أبي الدرداء، فلما دخل وجد امرأته شاحبة اللون، وهذا قبل أن ينزل الحجاب، فقال ما لك هكذا رصت الثياب؟ قالت أخوك لا يطأ لنا فراشا ولا يأكل لنا طعاما. المسألة في أخينا أنه أبو الدرداء يدخل صيام نهار وقيام ليل، فلما جاءه ورحب به ورآه ضيفا قدم له الطعام، قال مد يديك، قال إني صائم، قال والله لا أكل حتى تأكل، فأجبره على الأكل فأكل، وهذا من حقي، هذه حق الضيافة واجب. ثم لما قام من الليل يقوم يصلي قال نم عليك ليل طويل، ثم قام مرة ثانية قال نم عليك ليل طويل، حتى كان ثلث الليل الآخر فقال قم الآن نقوم ونصلي، فقام فصلى، ثم قال له يا أخي إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ما قاله أخوه الكريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، قال صدق سلمان. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم ألفت الانتباه هنا للمسألة المهمة جدا، أنه لا بد ألا يجور حق على حق، لكن هناك أمور يعني الإنسان ليس فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بركة وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بركة عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ لا بد أن يسترضي من يجور على حق. يعني أنا أتكلم عشان نبرر الساحة، يمكن الإنسان أن يتزوج فينشغل عن امرأتي وينشغل عن أولادي، ممكن لا يعرف ماذا يفعل معهم، فلا بد أن يعني يتلطف ويكون ذكيا فيسحب اعترافا من الزوجة. هو بقى هنا بقى كما يقولون فتنة التعامل مع المرأة، أنت تستطيع أن تستجلب رضاها وأنت لا تعطيها شيئا، بس هي يعني ذكاء وفتنة في بعض التعامل في أمور معينة وبعض التغزل الذي يكون فيه رقة، تستطيع أن تأتي بكل شيء أنت تريده، فلابد أن تستجلب اعترافا منها بأنها يعني تسامحك في بعض الجور على حقها، لأن الحق نحن في زمان الآن البركة فيه غير موجودة، ممحوقة. يعني أنت لو نظرت الآن الرجل يقول أول أمس كنت مسلم من آخر وتر رمضان، والآن أنت في رمضان، المسألة ليست بالهينة، البركة غير موجودة في هذا الزمان، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لما قال أنس والله ما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ما أن ورينا التراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفضوا أيديهم من التراب قال تغيرت قلوبنا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة تعلم ماذا أحدث في هذه الأزمنة؟ قال أبو هريرة مات رسول الله يوم أن مات رسول الله واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب. ما هي إلا بقايا من المدينة وأهل مكة وطبعا المدينة وقف فيها أبو بكر موقفا عظيما عندما قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. قاله من؟ سهيل بن عمرو الذي دعا عليه السلام ولعنه. لعنه النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه فقال حالة كونه كافرا قال له الله جل في علا ليس لك من الأمر شيء. لذلك نقول هذا من أدل الأدل على عدم جواز لعن المعين ومن أدل الأدل أن تفسق رجلا أو تكفره دون بينة كشمس النهار ليست بالهينة. التجرع على هذه المسائل هذه من لوازم الربوبية فالتدخل فيها لابد أن يكون على وجل وعلى حذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا قال الله تعالى ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم من عذابهم فإنهم ظالمون. ثم قام صهيب بن عمرو بعد موت النبي يثبت الناس على دين النبي قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. متن تكلمنا على أن لكل حق أعطي لكل ذي حق حقه فإعطاء الحق لكل ذي حق حقه أمر واجب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر سلمان على ما قال لأخيه. فلذلك قال سلم إن أهلك عليك حقا ثم بيّن له صوم رمضان صوم شهر صبر قال وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر. فطبعا كل أربعاء وخميس دي معناها من كل إيش؟ من كل شهر. فهو يتكلم أيضا لو حسبت هذا الباب على أنها الأيام التي تكون اليوم بعشرة أيام والحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف. أما الباب الثاني فهو نعم قال صوم رمضان والذي يلي والذي يلي ليس صيام كل الذي يلي صوم رمضان والذي يلي عن الستة أيام هذا جاء مجملا هذا حديث فيه إجمال والتفصيل جاء في قول سلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فقول سلم والذي يليه ليس كل الذي يليه هذا إجمال المجمل هنا فصل في الحديث الآخر فيكون المقصود هنا والذي يليه يعني والذي يليه هو الست من شوال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أو بست من شوال فكأنما صام الدهر كله من صام رمضان واتباعه ستة من شوال قال وكل أربعاء وخميس. وكما قلنا الحديث فيه ضعف وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بثلاثة أيام من أوائل الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر. وسط الشهر كانت التأكد عليها لأنها من الأيام البيض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الأيام البيض. في الباب الثاني قال في النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. الحق هذا الحديث أوجب يعني اختلافات عظيمة جدا بين العلماء وطرحت عليه أسئلة كثيرة جدا وإشكالات كثيرة جدا. فطبعا لأنكم في رمضان ونحن في رمضان وأنا أعلم ما يحدث من العقول عند الصيام أنا سأجمل إجمالا لإيه ليس فيه إخلال بإذن الله أبين بس الجمل المهمة في هذا الباب والمسائل الفقهية تتعلق به. أولا الحديث فيه كلام في إسناده كلام حديث طبعا يعني هم قالوا مداروا على عمر بن ثابت عن أبي أيوب مداره على عمر بن ثابت عن أبي أيوب والصحيح أنه لم يكن مداره على عمر بن ثابت بل تابعه كثير. وبعضهم قال بل مداره على سعد بن سعيد. سعد بن سعيد هذا هو أخو يحيى بن سعيد القطان. سعد بن سعيد وأخو يحيى بن سعيد القطان هما ثلاثة سعد ويحيى وعبد ربه. سعد ويحيى وعبد ربه وقال أحمد الثلاثة أئمة ثقات إلا سعد فسعد ضعيف ولذلك مالك طرحه وكثير من علمائنا قالوا هو ضعيف. فالحق لو قلنا الإسناد ضعيف إسناد هذا حديث ضعيف هذا الإسناد ضعيف لكن هو يتعاضد لأن الحديث جاء عن طريق ثوبان وجاء من عن طريق أبي أيوب وجاء من عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وأيضا جاء من طريق من طرق أخرى ولا يخلو طريق من هذه الطرق من مقال لكنها تتعاضد ويرتقي هذا الحديث ليحتج به ويرتقي هذا الحديث يحتج به. فالحق بأن الحديث فيه كلام كثير. أولا الحديث كما قلنا أخرجه أبو داود وأخرجه أصحاب السنن وأخرجه أبو نعيم أيضا وجاء الحديث الكلام فيه بالإجمال جاء الحديث موقوفا يعني رواه النسائي غيره موقوفا عن سعد بن سعيد موقوفا ورواه النسائي أيضا عن يحيى بن سعيد القطان مرفوعا فجاء موقوفا وجاء مرفوعا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا. وأيضا كما قلنا الحديث قالوا مداره على عمر بن ثابت وسعد بن سعيد هو ضعيف وأيضا عمر بن ثابت فيه كلام عمر بن ثابت بن قيس بن عمرو فيه كلام فيبقى عندنا سعد ضعيف عمر بن ثابت في كلامه مدار الحديث عن عمر بن ثابت، والصحيح انه ليس مدار عمر بن ثابت بل رواه كثير ممن تابع عمر بن ثابت على هذا الحديث. وايضا قالوا مداره على سعد بن سعيد، وهو ليس مداره على سعد بن سعيد بل رواه يحيى بن سعيد اخوه، ورواه عبد ربه ايضا ابن سعيد اخوه، وعمر بن خزيمه بن ثابت ايضا رواه عنه. فاذا اربعه رووا الحديث منهم سعد بن سعيد، لم ينفرد به سعد ابن سعيد. ففي النهاية الحق بأن الحديث حسن، الحديث صحيح، الحديث صحيح وهو في درجة الاحتجاج، هذا الحديث صحيح وهو في درجة الاحتجاج، هذا بالنسبة للكلام على سند الحديث. أما في قول سلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، وفي رواية أتبعه ستا من شوال، قالوا ستا من شوال فيه إشكال. ليش الإشكال؟ فين درس اللغة العربية؟ فين قاعد؟ فين؟ طيب ايش الاشكال اللي فيه؟ المفروض الاشكال عندك انت. شوف يعني المفروض انت اللي تاتي بهذا. ايه اللي ايه؟ ايه اللي إيه كمان لسه ايه؟ لسه ايه؟ قال من صام ستة من شوال، الصيام بقى بيكون في ثلث الليل الاخير ولا سدس الليل الاخير؟ هنا الان الكلام على اليوم بس، ايام صحيح وأيام لابد العدد يخالف الإيه يا أستاذ اللغة العربية المعدود، يعني لابد أن تكون إيه يا شاطر يا حبيبي، يبقى لابد أن يكون ستة من إيش؟ صح، من شوال. قال ستة صحيح، هذه الإشكال أهو بيقول محذوف. طيب وهل السياق ما يدلش عليه؟ مين المحذوف؟ الأيام محذوفة. طب وهي إيه بقى المحذوف؟ إيه لو سمحت؟ طيب خلاص بقى، يعني الحذف مؤثر؟ الحذف مؤثر. طب خلاص، اما ليه بتقول محذوف؟ اما ليه بقى بتقول محذوفه؟ انتوا فاهمين الاشكال اللي بين؟ يعني هعمل ايه بقى؟ والا ما اعرفش ها؟ لا دعك من الباقي، انا بتكلم على الروايه التي ذكرتها الان، سته من شوال. قلت في الروايه الاخرى قال من صام سته من شوال، هذه الاشكال فيها اصلا في هذا الباب. سيب نزع الخافت بقى الان نتكلم فيه، نتكلم قال صام ستة من شوال. هو الحق بأن الخروج من ذلك العرب في الأيام والليالي تغلب الليالي، العرب في الأيام والليالي تغلب الليالي، لذلك صح لها أن يقول ستة من شوال تغليبا للليالي، لأن اليوم يتبعه ليل. ها أنا أنت بقى فاهم بلاستر محمد أنور، يعني ده أنت الآن تعرف كيف هم بيعملوا، بيبعتوا بعض الرسائل فم مغلق، مش صح؟ الحق بأننا كما قلت إذا قال صام ستة من شوال فيها إشكال، لأن الصيام لا يكون إلا بالنهار في الأيام، يبقى أيام صحيح ولا لا؟ واليوم يتبعه الليلة. العرب أصالة في هذا تتسامح في هذا، إلا يعني ده إلا إذا جاء العدد المعدود مخالفا بالنص، لكنهم في كل أحوالهم يغلبون الليل على إيه؟ على النهار. صيام النهار يتبعه إيه؟ يتبعه الليل. طيب فهو يتكلم يغلب هذا الليل، لذلك قال ستة من شوال على تغليب الايه؟ الليالي. الا اذا جاء التنصيص في التفريق كما قال الله على ثمانية ايام حسومة، وقال ايضا سبع ليال وثمانية ايام، سبع ليال. فهو الان لما نصص فرق بين ذلك، قلنا اذا ما غلبوا، لكن اذا اتى بمطلقة اذا على التغليب، عند العرب تغليب الليالي على الايام، لذلك صح ان يقال ستة من شوال. قال من صام رمضان، وصام رمضان هذا على العموم، العلماء يقولون ستة من شوال، صام ستة من شوال، الخلاف فيها ظاهر بين العلماء. الحق بأن يعني بعض العلماء يرى الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة على أوجه، لأن الأحناف قالوا بكراهية صيام ستة من شوال، المالكية قالوا بأنها بدعة، وقالوا بالكراهية وقالوا هي بدعة، قال الإمام مالك هي بدعة وأنكر الصيام الستة من شوال. والكلام لمالك وأبي حنيفة فلهما أدلة من النظر لا من الأثر. أما من النظر فقد قال العلماء بأن الصيام الستة من شوال بعد رمضان لا يفرق فيه بين النفل وبين الفرض، فهو وسيلة للخلط بين الفرض وبين النفل، وأهل الجفاء لا يستطيعون التفريق. أهل الجفاء، وطبعا أقصد أهل الجفاء من الأعراب والبدو، يا أهل الجفاء لا يستطيعون التفريق، فهذا تخليط عليه بين الفرض وبين النفل. لما هذا تخليط بينهم عليهم بين الفرض وبين النفلي. لذلك قال العلماء لا يصمنا لا يصمنا حتى لو اقتضى الفرض بالنفل. وأصول الشرع تأتي تفرق بين الفرض وبين النفل. وأيضا أتوا بدليل آخر أن الإمام مالك قال ما رأيت أحدا من الفقهاء من فقهاء المدينة ومن علماء المدينة يقولون بصيام الست، وما رأيت أحدا يصوم الست، هي بدعة. قال هي بدعة، هو يرى ذلك، لأن الإمام مالك يرى أن إجماع عمل أهل المدينة يقدم حتى على أحاديث الأحاد. وهذه أيضا تنخرم به مذهب المالكية، ينخرم به مذهب المالكية في هذا التأصيل. هذا القول الأول. القول الثاني قول الشافعية وقول الحنابلة، وهم قالوا صيام الست من شوال على الاستحباب، صيام الست من شوال على الاستحباب. وهذا الراجح الصحيح أنها على الاستحباب، لأن سلم قال قد صام الدهر، قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. واستدلوا على ذلك بكثير من الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شوال. فهو قد أمر، قال والذي يلي، فقد أمر في هذا الحديث أنه يصوم شوال، قال والذي يلي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول سلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، هذا استنهاض للهمم. فقالوا إذن من السنة ومن المستحب صيام الست من شوال. وهل متتابعات أم متتاليات؟ قالوا ظاهر الحديث أنهن متتابعات، صيام الست من صام رمضان ثم صام ستا من شوال. يعني القول التحقيق عندهم جميعا قالوا ليس هذا بلازم، يعني التتابع في صيام الست ليس بلازم لكنه مستحب وهو الأكمل، لكن له أن يفرق من أول شهر شوال إلى آخر شهر شوال. لو كان اليوم الأول صام اليوم الأول وفي الآخر اليوم الأخير 29 صام السادس صح ذلك وقد صام ستة من شوال، فكأنما صام الدهر كله. وأما ما قال المالكية وما قال الأحناف، أما اختلاط الفرض بالنفل، قلنا نعم اختلاط الفرض بالنفل لا يصح اختلاط الفرض بالنفل، ونحن نقول بذلك لا سيما أن معاوية رضي الله عنه أنها رجل كان قام يصلي النافلة بعد الفرض، قال لا تفعل ذلك، إما أن تسبح وإما أن تنتقل حتى لا اختلط الفرض به النفل. وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن التشويش بذلك ينقلب الذي لم يكن لازما لازما في ذمم الناس. فلذلك الشرع يحرج على الإنسان أن يفعل ذلك، الشرع يحرج على الإنسان أن يفعل أو على المكلف أن تلزمه بما ليس بلازم. وإننا نقول فطر يوم العيد وجوبا فاصل، يعني الطعام والأكل يوم العيد وجوبا فاصل بين الفرض وبين النفل. ففي يوم العيد يجب على الإنسان يعني إيش أن يفطر. لحظة بقى وموقف الآن، ماذا كيف ترد على الإمام مالك وهو قال هي بدعة؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ تعرفون لو ضاع عليه قاموس اللغة كله لا يساوي أن تضيع عليه مسألة مثل هذا. مغبون لا تفقه، مغبون مغبون لا تفقه. رد كيف؟ مالك قال أهل المدينة لا يفعلون بها، لا يعملون بها، فليست بسنة، مش هيقدر دافع عنك، سيبه هو بوز دلوقتي عمال يكتب عشان ايه مرجع بيك. احسن الله ليك. نعم كلام ايه؟ ما هو قال لك اهل المدينة لا يعملون به، دلالة عنه ايه؟ اما منسوخ واما الحديث ضعيف، ولذلك ضعف الحديث. اولا لابد ان يقال السنن لا ترد بمثل هذا الكلام، ما لنا احنا واهل ان شاء الله حتى مع اهل المدينة عشرات من اهل المدينة لم يعملوا به. عندنا النص، إذا جاءك الحديث لا يصح تركه، كما قال الإمام الشافعي لا يحل لامرئ يوم بلا واليوم الآخر من استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، والصحابة قد فعلوا ذلك من أهل المدينة من فعل ذلك ومن صام. لذلك ابن عبد البر يقول لو بلغ الحديث مالكا لما تركه، لو بلغ الحديث مالكا لما تركه، ودلالة أنهم يقرون بأنها سنة وأن صيام الستة من شوال سنة. يجلس. فإذا هذه المسألة الأولى، وهذا الراجح الصحيح بأنها سنة. تتعلق بهذه المسألة مسائل، منها المسألة الثانية أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، جزاك الله خير، ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. العلماء يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، شبه الصيام بصيام الإيش الدهر، فيه دلالة على استحباب صيام الدهر. شوف انظر إلى فقه العلماء عندما ينظرون إلى الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكأنما صام الدهر، فهذا فيه دلالة ضمنية على مدح صيام، على مدح صيام الدهر. ما هو استنهض الهمم لصيام ست من شوال، فقال فكأنما صام الدهر، فهذه دلالة على جواز صيام الدهر. هذا كلام ممكن يكون نفيسا إن لم ترد الأدلة الصريحة بالمنع من ذلك. عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم صيام الدهر قال إن لأهلك عليك حقا، عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أسر للصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الدهر تصريحا قال لا صام ولا أفطر. صحيح صريح قال لا صام ولا أفطر ولا أفطر، وقال عندما سئل عن صيام يومين ويوم وإفطر يوم قال لا أفضل من صيام داود. يبقى صيام الظهر ليس بالأفضل، الأفضل صيام داود هو صيام يوم وفطر يوم تحت أمره. اليوم بقى أنت تحسب اليوم بقى يعني اليوم بعشرة أيام، هتحسب بقى ستة بستين يوم، يبقى ستة بشهرين، وشهر رمضان بعشر أشهر، يبقى كده السنة كلها. هذا معنى الدهر. الغرض المقصود بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما صام ولا أفطر وقوله صلى الله عليه وسلم من أهلك عليك حقا، هذا زج لصيام وسرد صيام الدهر. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله فكأنما صام الدهر يقول وإن منعتك من صيام الدهر لك أن تأخذ أجر صيام الدهر بما فعلت. فيكون التشبيه هنا تشبيه إيش؟ تشبيه الأجر لا تشبيه العمل، تشبيه الأجر. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقارب لك حتى تفهم أن الأجر قد حصلت الأجر، لذلك قال فكأنما صام الدهر يعني كأنما أخذ أجر صيام الدهر وإن منعت أنا من صيام الدهر. فهذه المسألة ليس لهم دليل في ذلك لأنها دليل في نهايته محتمل، وعندنا محكمات ما صام وما أفطر، ومحكم أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام على الإطلاق ها صيام داود أن يصوم يوما ويفطر ويفطر يوم. المسألة الثالثة الفقهية التي تتعلق بهذا الباب وهي من أهم المسائل هي صيام المرأة الحائض التي يعني نرى الأعجيب معهم الآن، التي تأخذ الإبر ولا تأخذ البراشيم ومع ذلك تنزل الدم. هم بيضيعوا اضطرابات الدورة بأسرها بسبب هذه المسائل. أنتم تفعلون شيئا لم يفعله السلف، لما تفعلنا ذلك؟ لما؟ وعامة إن لم يكن فيها مضرة أنا لا أمنع هذا الباب، لكن أقول المرأة التي نزل عليها الدم وانقطع صومها فعليها القضاء، والقضاء هنا قضاء موسع، القضاء موسع. فجاءت المسألة العويصة جدا في هذا الباب، تبدأ بصيام القضاء أو تبدأ بالست من شوال؟ لأنها تقول لأنني لو بدأت بصيام إيش القضاء الأمر علي شاق، سأصوم يوما وأفطر يوما ثم تأتيني الدورة مرة ثانية ثم أنقطع، فإذا لا أستطيع أن أكمل الست من شوال، ضاعت علي الفضيلة. فأنا أبدأ بالست من شوال. هل هذا هو القول الفاصل في هذا الباب؟ الحق أنه بعض العلماء قال بذلك، وفي رواية أحمد أيضا قالوا فيها بذلك، ورواية مالك قال وانا يصوم لم اكن وهما، قال يصوم الست من شوال اولا، يصوم تصوم الست من شوال اولا، وبعد ذلك فرض القضاء عليها موسع فتقضيه حيث ما شاءت وقت ما شاءت. واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل اولا الاطلاق، والاصل الاطلاق، اذا قلنا الاصل في الاحكام الاطلاق والاصل في الاحكام العموم، فلا تخصيص ولا تقييد الا بمقيد كشمس النهار او بمخصص ظاهر باهر في هذا. فقال علماؤنا في هذا الباب قالوا تصوم الست من شوال وبعد ذلك تقضي كما شاءت للقضاء الموسع، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر وتركها مطلقة إلى أن يأتي رمضان القادم. لأن عائشة رضي الله عنها جعلت حدا في ذلك، قالت وما كنت أقضي إلا في رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فهذا القول الذي يعني يستدلون به، وأيضا استدلوا على ذلك بفعل عائشة، وفعل عائشة الاستدلال به إحسان الظن بعائشة، قالوا مثل عائشة تتسابق في الخيرات وتتسارع إلى الخيرات، فلا يمكن لعائشة رضي الله عنها أن تضيع على نفسها هذا الخير العظيم صيام الدهر كله بأنها تترك الست من شوال. فهي تصوم الست من شوال وتقضي رمضان في شعبان، فللمرأة أن تقدم الست من شوال على القضاء. طيب هذا القول. القول الثاني قول للشافعية والحنابلة، قالوا لا يجوز النفل أصالة قبل الفرض، يعني لو صامت نفلا قبل أن تقضي فصيامها لا ينعقد، فصيامها لا ينعقد. في حد فهم شيء؟ يعني صيامها النفل لا ينعقد، لا يصح. ليش؟ لأن الذمة مشغولة بإيه؟ بالفرض، لأن الذمة مشغولة بالفرض، فصيامها لا ينعقد ولا يصح التنفل قبل الفرض، ولا يصح التنفل قبل الفرض. فإن تنفلت فلا نفل ولا فرض، وإن تنفلت فحولت النية إلى الفرض بعدما سمعت ذلك فلا نفل ولا فرض. لأن الفرد لابد من تبيت النية له في الصوم. هذا قول الشافعي والحنابلة. والقول المحققين للشافعي والحنابلة القول الثالث قالوا لها أن تتنفل مطلق التنفل لها ذلك، لكنها لا تحظى بالست من شوال بفضيلة ست من شوال إلا أن تقضي رمضان أولا. لا تحظى بقول السلام فكأنما صام الدهري إلا بصيام رمضان أولا. لما؟ لظاهر الحديث. الحديث قال فيه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال أو وثم هنا للتراخي، وهذه ثم تنبه أيضا بتبعية الاكتمال، يعني لا يكون إلا بالاكتمال. فقال من صام رمضان، وهذا إطلاق يدل على إيه؟ على الكلية. يبقى لا يكون صائما رمضان إلا أن ينتهي من أول يوم إلى آخر يوم. فالمرأة التي أفطرت خمسة أيام بسبب الحيض لم تصم رمضان، صامت غالب رمضان ولم تصم رمضان، والحديث يقول صامت رمضان ثم أتبعت رمضان بالست من شوال وهي لم تكن كذلك. فقالوا بإذن ظاهر الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فلابد أن يكون الصيام قد تم كمالا. يعني لو كان مسافرا وأفطر ثلاثة أيام وجاء في شوال وقال صمت الستة أولا ثم أصوم الثلاثة على أنها متفرقات وواجب موسع، لم يحظى بهذا، لن يحظى بهذا، ولن يحظى بقول السلام فكأنما صام الدهر كله. لابد أن يقضي أولا، يبدأ بالقضاء أولا ثم. فأما المرأة التي أشكلت علينا، وده كثير من الأسئلة يأتي، تقول طب أنا أنت كده أجحفت علي، أنا الحيض سبعة أيام، صمت سبعة أيام ثم قضيته، بعد ذلك أردت أن أصوم حطه، بعد ذلك بعد ما طهرت أردت أن أصوم، ما بقي إلا خمسة أيام، يعني في يوم فارق الآن، أقول لا وإن لم تصومي كتبتي عند ربك أنك صائمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فقال مالك من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر، ومن هم بحسنة فلم يعملها أكمله فاكتبوها. هي همت ولا ما همت؟ لما ابتدأت بالقضاء وابتدأت وبعد ذلك فعلت وصامت يوما من شوال، هذه المرأة أجرها كامل غير منقوص، وإن لم تصم هذا موعود الله جل وعلا. لذلك نقول لو بقي من شوال يوما واحدا، لو بقي يوم واحد صومي هذا اليوم، صومي. لما؟ لأنك ستظهري صدقك عند الله جل وعلا أنك كنت تريدين تطبيق السنة الصحيحة صيام رمضان ثم إتباع رمضان بإيش؟ بشوال، ويكتب لك ستة أيام بيوم ستة أيام. نعم ستة أيام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للملك من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسن. هذا أصل نصيب في هذا. إذا أرادت التكملة تكمل، ما أرادت التكملة ليس لها إلا أنه قد خطبت ستة أيام، والإكمال دلالة على الصدق. بس نرجح وبعدين نرجع الأسئلة بقى. أنتم يعني أنا شايف كلها لحى، يعني مش شايف نقاب وبتاع، يعني هي المسألة عند مالها مشوش عليكم أنتم ليه؟ عشان الطرف الآخر. عامة نقول بهذه المسألة من الأهمية بمكان، وهو الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. الصحيح الراجح أنه لابد من إتمام رمضان ثم صيام الست من شوال. بهذا نقول انتهينا من هذا الباب. كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت إن شئت أن ترى النبي صائما رأيته صائما، وإن شئت أن تراه مفطرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. وهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد صوما، وهذه فيها دلالة على قوة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، به قوة. وأيام الفطر ما كانت للفطر ولكن خشية على الأمة، لأن الأمة تأتي تسأل ما يقول المسلم ما يفعل المسلم لتأتسي برسول الله. ولذلك كانت عائشة تقول كان من دأب المسلم يترك ما أحب من العبادات خشية أن تفرض على الأمة، تيسيرا على الأمة. وكما قلنا الفقه كل الفقه أن تأتي بها ميسرة لا أن تأتي بها مشددة. يحسن كثير من الناس التنطع والتشدد، ولا يحسن كثير من الناس الإيش التيسير على الناس. لذلك الثوري قال الفقيه هو الذي استطاع أن ييسر. وأيضا ليس غلوا وليس جفوا، المسألة بضوابط الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمان اختار إسرهما ما لم يكن إثما. فقالت يعني يصوم حتى نقول لا يفطر، فيها سرد الصوم وفيها يعني جواز سرد الصوم وبعد ذلك سرد الفطر. وهذا الذي اتسى به عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقوة أصوم يومين وأفطر يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من صيام داود، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. فلما كبر سنه وانحنى عظمه أو ظهره ما استطاع، فكان يبكي. لما يبكي يا أستاذ؟ لم يكن إيش؟ هو لم ي... عشان لما ياخذ هذا، هذا ضعف نظر، هي إجابة سديدة لكنها ضعف نظر، لابد أن تغير نظارتك. يعني إيش اللي خلاه يبكي؟ ما هو أنت البس نظارته، هو هذا خشية على، شوف هذا من يفكر في هذا، لذلك هؤلاء ارتقوا، لذلك ملكوا، هو خشية أنه على عرصات يوم القيامة ينكشف حاله أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غير وبدل على ما كان عليه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، صدق صدق وإخلاص. فكان يبكي ويقول ليتني أخذت بالرخصة، يخشى أن يبقى أن يظهر هكذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، احنا المسألة يعني الله الله يستر علينا، الله يستر علينا. لكن كان يفعل إيش؟ كان يسرد صوما ويسرد فطرا حتى يستطيع يسرد صوما، وهذا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت وما استكمل شهر قط إلا رمضان، وهذه فيها دلالة أنه لم يستكمل شهر شعبان، وهذا صحيح. وإن كان في بعض الروايات قالت كان يصل شعبان برمضان، والصحيح أبدا، الصحيح أن سلم لم يكمل شهرا قط صياما إلا شهر رمضان، وكان كما قلنا يهيئ النفس لصوم رمضان. بهذا كنا انتهينا من هذا الباب. العبادة الحقة أو كمال العبادة تأتي بالإتيان بتنوعها. كيف؟ إن لأهلك حقا، وإن لزورك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لعينك حقا. ولذلك ترى بأن العلماء ده استنباط، ممكن نستدل لمثل كلام شيخ الإسلام تيمية أنه يقول إذا جاءت السنن، لأن المسلم عند عند الدعاء الافتتاح كان يقول إيش؟ سبحانك اللهم ربنا وحمدك تعالى جدك ولا وتبارك اسمك ولا إله غير، وأيضا اللهم بعد بيني وبين خطايا. فيقول في كل مرة يأتي بإيش؟ بدعاء من هذه الأدعية، وهذه هي السنة، يتنقل حتى في القراءات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، يقول ينوع القراءات أيضا، يأتي بذلك السنة، هذه هي السنة عنده. وهذا يستدل له بمثل هذا الحديث، وإن ذلك عليك حقا، وأن تنوع العبادات، العبادة الحق أن تأتي بها جميعا، لأن الله تعالى قال وما بالعموم، وما أتاكم الرسول فخذوه منهاكم عنه فانتهوا. لذلك القاعدة الفقهية الأصولية عند العلماء إعمال الدليلين أولى من إيش؟ من إهمال أحدهم. إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. وأيضا ليس الفطر بأقل أجرا من إيش؟ من الصوم. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم. الفائدة الثانية فضل صيام الخميس، وهذا سيأتي. فائدة الثالثة فضل الله على الأمة، قالك فكأنما صام الدهر. استحباب السرعة في إتمام الست من شوال، يعني بعد الفطر يوم العيد ابدأ في الصيام، وهذا مستحب عند الشافعية والحنابلة، وقالوا هذا من باب وسابقوا إلى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طب ما الحكمة؟ الحكمة إيش يا صبري؟ الحكمة يا حبيبي سرعة إيه؟ حياز إيه؟ ممتاز، لكن ليس هي، هي عند حجر بس سيبوا الوقت. ممتاز خلاص، بقي حجر ما أتيت بها، خانني النظر إليك. هي إجابة صحيحة لكن ليست هي. مش سامع. ممتاز يعني إيش؟ ممتاز يعني هو إظهار الصدق، صدق العبودية لله في علاه، أنه ما في سآمة ولا ملل حدث معه مع المشقة التي لاقاها من صيام رمضان وقيام رمضان. يقول لا يا ربي لو كانت أشهر معدودة سأفعل ذلك. والدلالة على ذلك أنه يسارع، يقول نعم العبادة هي، فيسارع بلسان حاله وعجلت إليك يا ربي لإيش؟ لترضى. إظهار صدق العبودية لله، وذلك الله يحب من عبده أن يسارع له عندما يأمر بالأمر، يأتمر به مسارعة. لذلك قال وسارعوا وسابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سرعة في هذا، ذاك الذي يأتي أولا يكون أقرب إلى ربه جل في علا. من الفوائد أيضا في هذا الباب فضل عائشة رضي الله عنها أنها ترقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتبثه بين الناس ليأتسي به الناس. الفائدة الأخيرة فضل صيام شعبان. ها؟ دي السادسة، سنأتي بالسابعة. ماشي. فضل صيام شعبان، لأن السلام كان يصوم قط يعني كأنه يصوم كله، وكان يصوم المسلم أغلبه. لما قلنا في علل ثلاثة صحيح؟ في فوائد ثلاثة، لتنسل شعبان، أيضا شعبان يرفع فيه الأعمال، أيضا هو مرتبة الإيش؟ النافلة الايه للفرض. طيب الفائدة السابعة، فضل شعبان على المحرم. لا قلت المحرم في القول وشعبان بالفعل، والفعل له مزايا، شعبان له مزايا ثلاثة قدمته على ايه على المحرم. الجمهور قدموا المحرم، انا بقول بالشافعية انهم قدموا ايش شعبان. يعني انت لو بتقول على على على على الراجح هنشوف. ما هو الحق تذبذب مني ليه بقى؟ لان الجمهور يقولون محرم والشافعيه يقولون شعبان، والاثنين لهم مزايا، هذا قول وهذا فعل. لو اخذت بالترجيح اخذت بالقول، يبقى محرم هو الافضل، ويبقى الاعذار التي قلتها على النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه ان هو لا عرف ذلك اخر عمره، او انه كان كثير اصفار، او شغله شاغل. طيب نقول كل ذلك احتمالات، والواقع عندنا انه صام ايش شعبان، والحق ان المزيه التي في شعبان ترفع فيها الاعمال تفضله على المحرم، فصرت بين قول وفعل وقراء، لذلك تذبذبت. ومع ذلك خلاص اذا قلنا النهارده شعبان نمشيها شعبان هو الافضل من المحرم، لكن يعني سنضطر الى توجيه قول المسلم، وسارتضي بتوجيه الشافعيه بانهم قالوا قول المسلم افضل الشهر المحرم على النفل المطلق للراتب، ويبقى ده كده كلام ايه موزون عشان يبقى ايه ها هو الحق. انني ايضا ظهر لي ترجيح اخر، نعم رجح هذا القول الان، ظهر لي ترجيح اخر بان عائشه قالت احب الصوم للنبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، وهذه فيها دلاله على ترجيح شعبان، وكلام الشافعيه في ذلك هو الاقوى.